مكانا قصيا فجاء المخاض إلى جرع النخل قال فأساوت إليه قالوا كيف يكلم من كان في المسجد Thank you. هذا صراط مستقيم I'm gonna call you, I'm gonna call you.